الطلبة اللي متخرجين من سنة خمسة كل الطلبة اللي متخرجين من سنة خمسة بيشخصوا حاجة واحدة في قولهم الريتم والجودة في اللوم، معرفش ليه. معايا؟ والله بص كومن ما قلناش حاجة، اللي ورا سامعين كويس؟ طيب. هو بص كومن ما قلناش حاجة، بس أي حد يقول يا بطني عندي إمساك عندي إسهال ده قولون عصبي على طول. ليه معرفش؟ أمراض القولون كتيرة جدا، صحيح الحاجات التانية أندر شوية مش كتير، مش كومن صحيح، لكن موجودة. كانسر كولون موجود موجود وبشدة. انفلاماتوري باول ديزيز كنا زمان في مصر بنقول نادر، إنما الحقيقة ما عادش نادر خلاص. يعني نظرا لأسلوب الحياة الغربي اللي احنا عايشين بيه، الأكلات الجاهزة، الأكلات السريعة، الفاست فود، كل الكلام ده. مش كل الحاجات دي تغيير نمط الغذاء بالنسبة لنا احنا في مصر، والحياة اللي بقت سريعة زي الغرب والستريسز أول ذا تايم. بقينا نشوف كتير قوي قوي قوي الانفلامات الغرب دي أكثر وكرونز دي كتير، يعني ما يعديش يوم في واحد من المناظير ما نشوفش ايه حالتين ثلاثة. كنا زمان نقعد لنا مثلا ثلاث أربع ساعات ما نشوف حالة واحدة. معايا؟ اني بادي سبيكس انجلش اونلي؟ في حد يتكلم انجليزي بس؟ اني بادي اونلي سبيكس انجلش؟ عربي؟ عربي؟ نو انجلش؟ نو اردو؟ خلاص فخدوا بالكم، يهمني تطلعوا من دراسة أمراض بطنة وجهاز هضمي بالذات. ده حاجة مهمة قوي، إن المريض اللي قدامك ده هو مش لازم يكون الريتابول باول سندروم أو سيل جروب أزواج، ده مش صح. خلاص يا جماعة؟ يبقى مش كل عيان هو قولون عصبي. الكلام ده بيجيب لنا العصبي، وأنا قاعد في العيادة ألاقي واحد جاي من زميل أصغر شوية بعته ده الريتابول باول سندروم وريزيستنس فري. ونعمل له اوكس بلاد مسكوت نلاقيه بوزيتيف، ونعمل له تيومر ماركرز بوزيتيف، ونعمل حس اثنين على بطنه نلاقي قرفيعه قد كده. الريتابول باول ايه؟ وياما حالات من دي كتير. فتيك كير انه مش كل امراض القولون هي قولون عصبي. تيك كير من النقطه دي كويس قوي، لان يو ميس ا لوت اوف كيسز. اند سام بيشنتس زي لوز ذير لايفز. ابسط مثلا قبل ما نبتدي الجزئيه دي، واحد في الجيش ضابط وعنده نزله معويه طولت شويه، معايا؟ يعني عنده زي الدايريا، عنده ميوكس، وعنده بلاد سكوت. يعملوا تحليل السكوت يطلع فيها ايه؟ امين. حلو؟ ياخد ايه؟ مترونازول، ياخد فلاجيل. ما خفش، قعد على كده شهرين ما خفش. يبقى ما هياش، يبقى في حاجه ثانيه، معايا؟ كل بيعالجوا راجل هو كبير جدا، بس هو ما فكرش في حته انه ممكن يكون في تحت الكلام ده سبب. يعني ميوكس بلاد اند دايريا فور مور ذان 2 مانثز، هي الموضوع لو طول عن 2 ويك هتبقى ايه؟ كرونيك دايريا. كرونيك دايريا دي يو هاف تو انفستيجيت فيري ويل، بالذات لو الشخص سنه فوق 60 سنه او 50 سنه. خلاص بقى مفيش حاجه اسمها ايه دايريا انيمور. معايا؟ بالذات لو العيان خد العلاج مثلا بتاع اللي هو الاميبا او علاج الجلانتيزيوم او علاج الجلانتيزيوم بس ما خدش. ريكونسيدر طبعا بسرعه من دار لقيت مات قد كده، لقيت كانسر كله والراجل اوبريتد ابون وبعد كده ظهر في الليفر وشالوا حته من الليفر والكلام ده كله. فبي كيرفول بليز وايل ديلينج وذ بيشنت. صحيح الريتابول باول سندروم ذا موست كومن، لكن اتس نوت ذا اونلي ديزيز، نوت ذا اونلي ديزيز. بليز ثينك سمثينج ايلس. انفلاماتوري باول ديزيز زي ما قلنا لكم الجزء المفروض بسرعه مستقيم نقوله الجزء ده او الامراض دي قلنا انتشرت جدا والبرزنتيشن بتاعها بلادي دايريا. خلاص يبقى العيان عنده بلادي دايريا وبتطول معاه جدا، ساعات يبقى معاه جنرال سيمبتومز زي فيفر جوينت بين الحاجات دي كلها. تمام، بمجرد كولونوسكوب وهوريك صوره المرض ده، كولونوسكوب يبين بيكون واضحه زي الشمس اذا كان التر سبلايس بيبان على طول ليجن بنشخصها اون ذا سبوت، هيستوباثولوجي بيطلع على طول كل حاجه. بالنسبه لكرونز ديزيز برضه الاعراض متشابهه جدا، لكن بيحب يجي في جنب اليمين في القولون. الالتر سبلايس بيجي في جنب الشمال اكتر، بيسرح على جنب اليمين ماكسيموم ليفت سايد اند ديستال اند ذن ريت بروكسيمال. معايا؟ ونفس الاعراض بلادي دايري. خلاص؟ اورايت؟ طيب نبتدي الجزئيه بتاعتنا احنا بقى اللي هي بقيه الكولونيك ديزيز بعد الانفلاماتوري باول ديزيز. تسمعوا عن الدايفيرتيكولوزيس ولا لا؟ طبعا حاجه اسمها دايفرتولوجي. الدايفرتيكولا هو ايه؟ دي كلمه دايفرتيكولا. ما هو الدايفرتيكولا؟ الدايفرتيكولا ده اهو تعريفه عباره عن هيرنيشن. عارفين كاوتش العربيه البايظ، لو حته منه طالعه لبره كده تلاقي الكاوتش البراني دايل والجواني طالع كده عامل بغليله كده، ما هو ده الدايفرتيكولا. ايه الحكايه؟ بيبقى القولون هو ضغط باستمرار، العيان ده في المخدير باستمرار وبيحزق جامد جدا، فبيحصل بريشر عالي في منطقه سيجمويد كولون بالتحديد. وتبص تلاقوا الجزء حصل لها هيرنيشن من اماكن دخول البزر اكسا. ايه هي البزر اكسا دي؟ لو بس الزيتون عادي. اوكي؟ ده السودو دايفرتيكولار اللي بيسموه هيرنيشن اوف ذا ميوكوزا اون. وده الموست كومن وده بيطلق عليه اسم السودو دايفرتيكولار. اما الترو دايفرتيكولار اللي هو نفس الكورونيك وول بحاله بالابسولار الميوكوزا بالمكسيلوزا بكل حاجه يحصل لها هيرنيشن نادر جدا. يبقى this is what we deal with. السوبر دايفرتيكولم بيطلق عليه مجازا اسم دايفرتيكولوجي اللي هو هيرنيشن او بروجن اوف ذا ميكوزا ثرو ذا مسكولار ديستروفيا. تمام؟ وده اكثر حاجه كومن. المرض ده فيري كومن الحقيقه اللي هو مالتيبل دايفرتيكولي. ده منظرها اهو مالتيبل دايفرتيكولي كده بالمنظر ده بتطلع بره. العيان عاده ما بيشتكيش الا اذا حصل مشكله. يعني خمس العيانين دول بيشتكوا، انما هو موجود في ناس كتير ماشيين على رجليهم مش بيشتكوا، عندهم امساك مزمن. وما اكثر الناس اللي فوق 50 60 سنه عندهم امساك في مصر هنا. وتبص تلاقيه عنده دايفرتيكولوم ده فجاه في يوم من الايام يدخل وبطنه توجعه ويودوه للجراح. ايه الحكايه؟ ده زايده. طب ده بيشاور على الجنب الشمال. تشبه الزايده بالظبط لكن فين؟ الجنب الشمال. يقول لك ده سايتس كونفيرسس، ده اعضائه مقلوبه. ما بيحصلش الكلام ده، هو بيبصوا على الاشعه يلاقوا كبد في مكانه والمعده في مكانها، لا ده صح. يبقى الحاجه اللي تشبه الابندسايتس وبتيجي في الليفت سايد بس زياده عن الابندسايتس وهنشرحها دلوقتي اعراضها شكلها ايه. لو حصل انفلاميشن في الساك دي بيبقى ايه؟ بيبقى معاها ضياريه مش معاها كونستريشن زي ايه؟ زي الابندسايتس. معايا؟ مالكم نايمين ليه؟ ولسه رمضان ما علينا. ريلاكس كده يعني، هي حاجات مش صعبه خلاص. فده الدايفرتيكولم ممكن يحصل فيه ايه؟ ممكن ينزف، يحصل منه بليدنج، ممكن يحصل منه بيرفوريشن اكسترن، ممكن يحصل منه بليدنج، وده كتير قوي. خلاص؟ اورايت؟ يبقى ده شكل الدايفرتيكولم. مرض الدايفرتيكولوزيس هو زي ما قلنا موجود في اكثر من 50% من الناس اللي فوق 60 سنه. وعند الخواجات في الدول الغربيه اكثر من عندنا احنا بكتير. ليه؟ لان احنا عندنا هاي فايبر، هما بيسموها هاي فايبر، احنا مش بالظبط الفايبر هو اللي عالي في الدايت بتاعنا. هو رافج. رافج يعني ايه؟ حد عارف رافج يعني ايه؟ اندايجستد هارمفول. حاجات كتيره موجوده في الاكل بتاعنا ما بتتهضمش وما بتتحرك القولون كويس. يعني سواء فايبر، ورق جرايد، واحد اللي لابسه سندوتش ورق كان ما فيش حاجه. فاحنا عندنا الرافج بيسموه مش بس هاي فايبر. يعني مثلا عند الخواجات ما فيهوش طعميه مثلا، الطعميه والفول والحاجات دي ثلاث ارباعها اكسكريتد فده هاي فايبر. عندنا ناس اساسا بتاكل عيش، وعيش مش نظيف قوي، يعني عيش ايه مش مين لدقيق. واتضح ان الكلام ده فوائده كتير قوي. فعندنا احنا الكانسر كله اقل بكتير من الخواجات من الدول الغربيه اللي هي ديفلوبد كانتريز. عندهم ان العيش نظيف جدا، يعني بقى ايه دقيق من مش الزيرو، اقل من الزيرو كمان. واتضح ان ده مش مفيد. ده انت لو تاكل فايبر اكتر وتاكل رافج اكتر تمنع كانسر كله، معروفه الحكايه دي. وتمنع اي امراض منها الدايفرتيكولوزيس دي. ليه؟ لان ده الفايبرز دي هي عباره عن البنزين اللي بيحرك الايه؟ اللارج انتستين هو اللي بيحركها باختصار شديد. هل تتخيلوا التفاحه الواحده فيها 2 جرام فايبر؟ 2 جرام. الشخص اللي عنده الشخص الطبيعي محتاج 18 جرام فايبر. احنا ما بناكلش تفاح بلدنا، تفاح غالي. صح ولا ايه؟ بس ما شاء الله اللي يدور عندنا يلاقي الواحد بيتحصل له على 50 جرام فايبر. منين؟ سندوتشات مليانه كلام سالب. كلام مش عارف ترامب. مين ده؟ مين البرنسي ده؟ هو ده عمرو خطيب. ده ايه ده باسم؟ ده بس تاخد شويه فايبر من هنا تاخد فايبر ماشي اه هات في الوضع اللي هتبقى فايبر هاخد السكينه يا صاحبي عيب عليك انا حصل بس يا جماعه بقول لكم يعني دكتور عمرو والله كتير كتير زي السمات الجاز دي اسمه مهم اي لايك كتير بس هو حصل لبس في المواعيد في الاربع يعذرونا يعني فانا I'll finish right away for you to continue ان شاء الله المره الجايه ايوه انما كولونوسكوب فاريام شود نوت بي معايا التريتمنت طبعا هو عن طريق الدايت ريجوليشن، امنع الامساك كونزرفاتيف تريتمنت، اكيوت دايفرتيكولايتس زي ما قلنا، انتيبيوتكس والدي انف في اغلب الحالات، بستخدم السلفا او بستخدم السيب ومع ميتلندازول. حد يقول لي ليه سلفا مع ميتلندازول؟ واي ليه مش سيبرو؟ سيبرو بروجاسين لوحده، دي لوحدها او ده مع ده؟ لانه السيبرو بروجاسين ما بيشتغلش على الانيروبس معايا. خدوا بالكم النقطه دي كويس قوي. ليه بضيف فلاجيل؟ ليه بضيف ميتلندازول مع السيبرو؟ السيبرو بيشتغل على الجرام بوزيتيف ونيجاتيف، بس انيروبس نو، لازم اضيف عليه ايه؟ ميتلندازول. وناثينج باي ماوث اكسبت فلويدز بسيطه. تمام؟ البوليبوزيس انا بقى مش هخش عشان ما اعطلش المحاضره اللي جايه. البوليبوزيس كولايد عباره عن فاميليار كونديشن نادره قوي. بوليبوزيس مالتيبل بوليبس في الكولون، هي فاميليار وراثيه وبتورث اوتوسومال دوميننت. والحقيقه ان المرض ده بيورث اشكال كثيره قوي، يعني الابن يورث الابن اوتوسومال دوميننت، يعني ده يورث الابن والابن يورث الابن. المشكلة ان هو هذا المرض بيجد بكانسر على طول على سن 40 سنة وقد يكون المخ هناك، وشفنا الحالات دي كتير قوي وشفناها موجودة في مصر. الحالات دي اشكالها كتير قوي، فانا مش هوجع دماغكم بيها. مجموعة سندرومز ضخمة جدا، كل واحد اسوشيتد بحاجات كتيرة. على سبيل المثال مثلا جاردنر سندروم بيحصل معاه تيومرز وحاجات كده، ومثلا توركوس سندروم بيحصل معاه برين تيومرز، بوليبوزيس زائد برين تيومرز، وجوفينايل بوليبوزيس ويلتشير سيندروم ده معروف ان هو بيحصل بوليبوزيس ومعاها بيجمنتيشن ان ذا سكين اند ذا ماوث. تمام؟ الحالات دي نادره مش كتيره، ويعني ما اعتقدش دي حاله بوليبوزيس اهي. مالتيبل بوليبس، وحل الحالات دي ان هو وانس ديسكفرد او العيله فيها تاريخ كله مصيري ده ماشي هزار، يعني يبتدي يشتكي الدايريه عند سن 25 سنه، ولو ما اتشالش القولون ده عند سن 40 سنه فينيش، هيتحول الكانسر كولون ديفينيت ما فيهاش كلام. ميديكال ثيرابي تحاول في الموضوع ده، في ناس ادت النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج اشتغلت على البوليبس قللتها معايا، بس الكلام ده تمبوراري ومش بيدي نتيجه طول العمر. طبعا انا هاف تو ستوب هير علشان اخليكم تسمعوا المحاضره اللي جايه ان شاء الله، و لازم يعني اللور جي اي بليدنج ما فيهوش مشكله، دي الاسباب. الهيمورويدز طبعا قلنا ان النزيف عندنا في مصر هنا البواسير على طول نمره واحد. بعد كده هنا الفيشر، انفلاماتوري باول ديزيز، كانسر كولون، دايفرتيكولوزيس، اسكيميك كولايتس، انجيوديسبليزيا. وفي صور هنا الحاجات دي، الانجيوديسبليزيا دي في القولون معايا، ودي انجيوديسبليزيا بتنزل شايفين، وهنا دي بعد ما اتكوت بايد برو، وهنا دي السر كولايتس معايا. ده منظر السر كولايتس، كل القولون عباره عن قرح شايفين، ده السر كولايتس اهو، السر كولايتس. والدايجنوزيس طبعا بيبقى في الهيستوري وفي القولون. دكتور فيها دكتور؟ نعم. ناخدها على حاجة هنا؟ نعم. ناخدها على أي حاجة؟ ما عنديش مانع بس بره.